صيغة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول. قال المؤلف رحمه الله: يجوز حذف الفاعل. يجوز حذف الفاعل، إذن حكم حذف الفاعل على الجواز ليس على الوجوب. نعم، ولماذا يحذف الفاعل جوازا؟ قال: إما للجهل به أو لغرض لفظي أو معنوي. إما لغرض لفظي أو لغرض معنوي أو للجهل به. إذا لم نعلم الفاعل ولم نعرف ماذا نفعل، نتركه ونأتي بالمفعول ونقيمه مقامه. نعم، على سبيل المثال، رأينا شخصا مقتولا ولا نعرف القاتل ولم نرى القاتل، وإنما شخص مرمي في الشارع مقتول، فماذا نقول؟ نقول: قتل شخص فلانا، أو على سبيل المثال زيدا. لا، قل: قتل زيد. قتل زيد. طيب، من القاتل؟ القاتل مجهول. فبسبب جهلنا بالقاتل نحول الصيغة من المعلوم إلى المجهول، ونأتي بالمفعول ونضعه مكان ماذا؟ مكان الفاعل. نقول: قتل زيد. نعم، لماذا قلنا قتل زيد؟ لأننا لم نعرف الفاعل. هذا باعث أو داع من دواعي حذف الفاعل. هناك بواعث أخرى، على سبيل المثال الخوف من ماذا؟ التصريح باسمه. عرفنا من القاتل لكن لا نستطيع أن نذكر اسمه للناس، نقول: قتل زيد، مع أننا نعلم من الذي قتل لكن لا نستطيع. إذا قلنا احتمال أننا ماذا؟ نتعرض لماذا؟ للأذى من قبل القاتل. فهذا أيضا من الأسباب الذي تجعلك ماذا؟ أن تحذف الفاعل وتقيم المفعول مقام الفاعل، نقول: قتل الفاعل. نعم، أو ماذا؟ قال: أو لغرض لفظي. الغرض اللفظي كالسجع مثلا، فالأول كقولك: سرق المتاع وروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأول والثاني للجهل بماذا؟ بالفاعل. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يا أخوة؟ هنا يقول: إذا كان الراوي مجهولا. لكن عند أهل الحديث لا يقولون روي إذا كان الراوي مجهولا، وإنما إذا كان الحديث ضعيفا. إذا كان الحديث ضعيفا فيرونه بصيغة التمريض. صيغة التمريض ماذا؟ قيل وروي ويروى ويحكى. نعم، وقيل وحكي، وهكذا صيغة التمريض. صيغة التمريض وصيغة الجزم، الجزم المبني للمعلوم والتمريض المبني للمجهول. والثاني كقولهم: من طابت سريرته. الثاني أي الغرض اللفظي، من طابت سريرته حمدت سيرته. نعم، انظروا إلى هذا السجع بين سريرته وبين سيرته، فإنه لو قيل حمد الناس سيرته، من طابت سريرته حمد الناس سيرته، نعم لاختل ماذا؟ لاختل السجع. فحفاظا على بقاء السجع حذف ماذا؟ حذف الفاعل، للعلم به والفاعل معلوم. حمدت سريرته من قبل من؟ من قبل الناس. نعم، والثالث الغرض المعنوي لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. طيب، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. فهنا إذا قيل لكم تفسحوا، الآن مثلا إذا كنتم في مجلس صغير، طيب، وأنتم ضيقتم المجلس في ماذا؟ في حلقة، دخل شخص آخر، ماذا نقول؟ لكي لا يجلس خلف الحلقة وإنما يدخل مع الحلقة داخل الحلقة، نقول: تفسحوا يا أخوة، لكي تسع الحلقة ماذا؟ الداخل أيضا، تفسحوا. لا يعنينا من القائل لهذا الكلام تفسحوا، وإنما الذي يعنينا ماذا؟ يعني الفعل. وإن قيل لكم ماذا؟ إذا قيل لكم تفسحوا، ليس المهم أن نعرف من القائل. إذا قيل لكم، سواء زيد أو عمر أو بكر، أي واحد إذا قيل لكم ماذا؟ قال لكم تفسحوا فافسحوا. وكذلك وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا. نعم، وكذا قول الشاعر: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن لأعجلهم إذ أشجع القوم أعجلوا. أشجع القوم، نعم أشجع القوم، بارك الله فيك. طيب، أشجع القوم أعجلوا، موضع الشاهد ماذا؟ وإن مدت الأيدي، يعني هو يذكر ماذا؟ أدبا من آدابه هو عند الطعام. وما هو هذا الأدب؟ يقول إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجله، أنا لا أستعجل، ما أمد يدي إلى السفرة وإلى الطعام قبل القول، إذا مدت الأيدي أنا ما أمد يدي إلا بعده. طيب، قولوا إذا مدت الأيدي، ولا ليس غرضه ماذا؟ أن يبين لنا أن زيدا أو بكرا يمدون أيديهم قبله، لا، لا يعني، سواء قدم يده زيد أو عمرو أو بكر لا يعني هذا الأمر، إنما الذي يعنيه أن يذكر ماذا للناس ما تأدب به هو، وهو ماذا؟ أنه لا يمد يده قبل القول لأنه ليس بجشع فلا يستعجل. وإذا وإن مدت الأيدي، إذن ما الغرض المعنوي هنا؟ ما الغرض المعنوي؟ أنه لا يعنيه ذكر اسم المقابل، وإنما يعنيه ماذا؟ بيان ما هو عليه من الأدب. طيب، ما الفرق بين الأدب وبين الأخلاق؟ ما الفرق بين الأدب وبين الأخلاق؟ ولماذا لا نكلفكم بهذا؟ تبحثون الفرق بين الأدب والأخلاق إن شاء الله في كتب اللغة أو في هذه الكتب المصنفة لهذا الغرض إن شاء الله. طيب، بالمناسبة يا أخوة، يعني أحيانا الطالب يغفل أو ينسى، يعني فيصدر منه كلام أو تصرف غير لائق، لا به هو كطالب علم ولا بمن يدرسه ولا بهذا المجلس. على سبيل المثال، في درس السبت ذكرنا أدلة القائلين بماذا؟ بنسخ قراءة الفاتحة في الجاهلية، فأحد الإخوة غفر الله لنا ولم يقول أنت ما ذكرت لنا، ما تذكر لنا جميع الأدلة. يا أخي، هل عندك أدلة أكثر من أدلة الشيخ الألباني؟ أنا أقرأ لك في صلاة النبي، هو صاحب القضية الشيخ الألباني رحمه الله، أقرأ لك في صلاة النبي، وهذه الأدلة معروضة، هل يعني أطفي عنك دليلا؟ ليست المسألة بارك الله فيكم مسألة انتصار لقول وماذا ودحر قول، وإنما الهدف الوصول إلى الحق. فإذا أخفيت دليلا أنا ماذا فعل؟ إذا أعلم دليلا صحيحا في هذه المسألة يخالف هذا القول، هذا يعتبر خيانة أم لا؟ أنا نريد أن نصل إلى الحق، ومن جانب آخر أخفي دليل. فقال أنت ما ذكرت لنا جميع الأدلة، أين الأدلة؟ هي الأدلة ما ذكره من؟ الشيخ الألباني رحمه الله، هذا ما نعلمه. العلماء الذين تطرقوا إلى هذا الموضوع ما ذكروا أكثر من هذه الأدلة، ولا أعلم أكثر من هذه الأدلة، ولو أعلم غيرهم لذكرته، بل ولذكرهما الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فلا بد يا أخوان نراعي هذا الجانب بارك الله فيكم، لأن كما تعلمون طلب العلم ما الغرض منه؟ وما المقصود من طلب العلم؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الحصر، لأنه كأنه لم يبعث إلا لهذا الجانب. وحيث حدث فاعل الفعل، طيب، قال فحدث الفاعل في ذلك كله لأنه لم يتعلق بذكره غرض، أو لم يتعلق غرض بذكره، لا فرق. لماذا حدث الفاعل في الآية إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس؟ ولماذا في البيت الشعري إن مدت الأيدي؟ لم يتعلق بذكره غرض، ليس غرضنا أن نذكر أن زيدا أو عمرا قال لنا تفسحوا في المجالس، وإنما الهدف أننا متى قيل لنا تفسحوا الواجب علينا أن نتفسح. نعم، طيب، نعم، اقرأ. وحيث حدث فاعل فعلي فإنك تقيم مقامه المفعول به وتعطيه أحكامه المذكورة له في ذلك، فتخيره مرفوعا بعد أن كان موصوبا، وعمدة بعد أن كان فضلا، وواجب التأثير عن الفعل بعد أن كان جائز التقييم. نعم، وحيث حدث فاعل الفعل فإنك تقيم مقامه المفعول به. نعم، فإنك تقيم مقام المفعول به. ما الفرق بين المقام والمقام؟ المقام الثاني منزلة، المقام في المكان. اسم مكان الأول. الأول صحيح. أما المقام مصدر، مصدر ماذا؟ مصدر ماذا؟ ميم. نعم. طيب، وتعطيه أحكامه المذكورة له في بابه. ذكرنا كم أحكام الفاعل يا أخوة؟ كم؟ نعم، سبعة. طيب، فذكر لنا هنا قال فتطيره مرفوعا، هذا حكم من أحكام الفاعل. ثانيا وعمدة. ثالثا ويكون واجب التأخير. رابعا ويؤنث له الفعل. نعم، ذكرنا أربعة أحكام من أحكام الفاعل. فنائب الفاعل تأخذ هذه الأحكام التي هي في الأصل أحكام ماذا؟ أحكام الفاعل، لكن بما أن نائب الفاعل أي أن المفعول قام مقام مقام الفاعل فيأخذ ماذا؟ يأخذ أحكامه. طيب، قال فالطير مرفوعا، المفعول منصوب، لكن إذا قام مقام الفاعل يكون ماذا؟ نعم، نقول فتح زيد الباب، ثم نقول فتح الباب، من باب تحول إلى ماذا؟ الباب. وعمدة بعد أن كان فضلة، المفعول فضلة أم عمدة الكلام؟ فضلة، لكن الفاعل عمدة، وما ينوب عن الفاعل كذلك عمدة. وواجب التأخير، لماذا فضلة ولماذا عمدة؟ لأن الجملة تتكون من الفاعل والفعل. نعم، من الفعل والفاعل تتكون ماذا؟ الجملة. أو من الفعل ونائب الفاعل تتكون ماذا؟ الجملة. طيب، وواجب التأخير عن الفعل، قلنا إذا تقدم الفعل الفاعل على فعله صار ماذا؟ صار مبتدأ، فيجب التأخير عن الفعل، كذلك نائب الفاعل. أما لما كان مفعولا كان جائزا تقديمه على الفعل أم لا؟ طعامك أكل زيد، جائز أم لا؟ نعم. أما إذا جعلنا الطعام نائب الفاعل لا يجوز تقدمه على الفعل، فماذا نقول؟ أكل طعامك. نعم. قال ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثا، أي مؤنث؟ ها؟ أي مؤنث؟ مؤنث نوعان، مجازي وحقيقي. حقيقي، نعم. طيب، تقول في ضرب زيد عمرا ضرب عمرا، وفي ضرب زيد هندا ضربت هند. نعم، وفي ضربت هند زيدا، ها؟ ضرب زيد. طيب، انظروا، ضرب الفعل مذكر أم لا؟ الفعل ضرب زيد هندا، الفعل مذكر. إذا حذفنا الفاعل ماذا؟ نؤنث الفعل أم لا؟ نقول ضربت هند، أنثنا الفعل. وكذلك العكس، إذا قلنا ضربت هند زيدا قد يحصل ضربت هند زيدا، فماذا نقول؟ الفعل مؤنث، نذكره أم لا؟ نقول ضرب زيد. طيب، نعم. ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثا، تقول ضرب في ضرب زيد عمرا ضرب عمرا، وفي ضرب زيد هندا ضرب هند. طيب، فإن لم يكن في الكلام ضبط القاعدة، نعم، قبل قوله فإن لم يكن على الكتاب، على الكتاب، هذه قاعدة، ما سيأتي قاعدة. نعم. نقرأ. فإن لم يكن في الكلام مفعول به لا قدرته أو الجار والمجرور أو المصدر، تقول كيرا قصته وقيما رمضان ومر بزيد وجلك جلوس الأمير. ولا يجوز عيادة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط. طيب، هذه القاعدة، فإن لم يكن في الكلام مفعول به، قلنا إذا كان في الكلام مفعول به وكذلك ظرف وكذلك الجار والمجرور وكذلك المصدر، ما الذي ينوب عن الفاعل؟ المفعول. القاعدة الأصل أن المفعول به هو الأحق بأن يقوم مقام ماذا؟ مقام الفاعل. قبل ماذا؟ قبل الظرف والجار والمجرور والمصدر. لكن إذا لم يكن في الكلام مفعول به، إذا لم يكن في الكلام مفعول به فماذا يقول؟ قال يقوم الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر مقام الفاعل. على سبيل المثال سيرة فرسخ، سيرة فرسخ، سار زيد فرسخا، حذفنا الفاعل هل يوجد مفعول؟ لا يوجد، وإنما يوجد ماذا؟ ها؟ سار زيد فرسخا، ظرف ماذا؟ زمان المكان. نعم طيب، وسار زيد يومين، ظرف ايش؟ زمان، ظرف زمان. طيب فماذا نفعل الآن؟ لا يوجد مفعول به، فينوب الظرف سواء كان مكانا أو زمانا مناب ماذا؟ الآن. فنقول سير فرسخ وسير يومان، سير فرسخ وسير يومان. ما الذي ناب عن الفاعل؟ الظرف، سير فرسخ وسير يومان. طيب هذا إذا كان في الجملة ظرف فقط أو الجار والمجرور فقط أو المصدر فقط. مثال سير فرسخ، هذه الجملة ما فيها إلا ماذا؟ إلا ظرف. صيم رمضان، صام زيد رمضان. طيب لا يوجد ماذا؟ لا الظرف ولا الجار والمجرور، وإنما يوجد ماذا؟ عفوا، لا يوجد لا الجار والمجرور ولا ماذا؟ ولا المصدر، وإنما يوجد ظرف زمان. طيب فنحذف الفاعل وماذا نقول؟ ما عندنا ما ننيبه مناب المناب الفاعل إلا ماذا؟ إلا الظرف. فنقول صيم رمضان ومر بزيد، مر عمرو بزيد، حذفنا الفاعل قلنا مر بزيد، وجلس جلوس الأمير، جلوس ماذا؟ مصدر. نعم جلوس الأمير مصدر. طيب جلست القاعة، طيب انطلق انطلاقة شديدة مصدر وهكذا. فإذا فعرضنا الآن قاعدة ثم يذكر لنا ماذا شروط هذه القاعدة، وأيضا يأتي كلام إذا اجتمع في الكلام أو في الجملة الظرف والجار والمجرور والمصدر أيها أحق بالنيابة، الظرف أم الجار والمجرور أم ماذا؟ المصدر. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم أحسب أن يكون مصدر. نعم. فلا يجوز ضرب ظرف ولا قيم زمن ولا سكت مكان لعدم اتفاقها. فإن قلت ضرب ظرف شديد وقيم زمن طويل وسكت مكان حسن جاز لحصول اتفاق الوقت. طيب قال ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط، الشرط الأول أحدها أن يكون مختصين، والثاني أن يكون متصرفين. أن يكون مختص، أن يكون مختصين ماذا وماذا؟ الظرف والمصدر، لا بد أن يكون الظرف مختصا، وكذلك لا بد أن يكون المصدر مختصا. طيب اكتب أخي معنى، اكتب الظرف المختص، الظرف المختص هو ما يفارق النصب على الظرفية، والجر بمن، والجر بمن فيكون مبتدأ وخبرا وفاعلا نعم وغيره، نحو يوم وليلة، نحو يوم وليلة. طيب لا نحو مع وعند، لا نحو مع وعند. طيب قلنا ما هو الظرف المتصرف؟ الظرف المتصرف يتصرف من النصبية إلى ماذا؟ من النصب إلى الرفع. انظروا قلنا ما يفارق النصب على الظرفية إلى ماذا؟ أو يفارق الجر من إلى ماذا؟ إلى الرفع. فيكون مبتدأ ويكون خبرا ويكون فاعلا، مثل ماذا؟ يوم وليلة. يوم اجعله فاعلا، جاء يوم الأربعاء فاعل أم لا؟ يوم الأربعاء موعد الامتحان مبتدأ أم لا؟ نعم. هذا يوم عسل خبر أم لا؟ خبر. إذن هذا الظرف يتصرف يا أخوان لا يتصرف؟ يتصرف أم جمد على الظرفية؟ تصرف، هذا هو الظرف المتصرف. إذا ما هو الظرف الذي ينوب مناب الفاعل؟ الظرف المتصرف. الظرف ماذا؟ المتصرف. أما مع أو عند، عند ظرف أم لا؟ عند ظرف أم لا؟ لكن لا يتصرف. هل يمكن أن نجعل عند فاعلا أو مبتدا أو خبرا؟ ممكن؟ لا يمكن، فلا يتصرف. هذا هو الظرف المتصرف. اكتب المصدر المتصرف. المصدر المتصرف هو ما يفارق النصب على المصدرية، هو ما يفارق النصب على المصدرية، فيكون مبتدا وخبرا مثل ماذا؟ كانطلاق واجتهاد، لا نحو سبحان ومعاذ، لا نحو سبحان ومعاذ. نعم. الثاني. نعم نشرح ان شاء الله قبل هذا. طيب يا اخي قلنا ما هو المصدر المتصرف؟ ما هو المصدر المتصرف؟ ما يفارق النصب على المصدرية. الآن سبحان الله دائما منصوب على ماذا؟ على المصدرية. تقدير أسبح سبحانه. هل ممكن أن نجعل كلمة سبحانه مرفوعا فاعلا أو مبتدا أو خبرا؟ لا. فماذا؟ هذا ملازم للمصدرية. طيب، فلا يصلح أن ينوب عن الفاعل، عن الفاعل. أما المصدر الذي ينوب عن الفاعل هو المصدر المتصرف الذي يتصرف، مثل ماذا قلنا؟ اجتهاد، انطلاق، انبعاث. نعم، اجتهدت اجتهاد القاضي على سبيل المثال، اجتهدت اجتهاد. نعم، فاجتهاد ماذا؟ مصدر متصرف أم غير متصرف؟ طيب، اجتهد اجتهاد القاضي. الآن ما إعراب اجتهاد القاضي؟ نائب الفاعل. نعم، هذا قلنا إذا كان متصرفين، إذا كان متصرفين. فماذا قال لنا هنا؟ أن يكون متصرفا. قال لا ملازما دائما للنصب على الظرفية أو المصدرية. أن يكون متصرفا، أن يكون ماذا؟ أو الأوضح أن يقال أن يكون متصرفين، أن يكون ماذا وماذا؟ الظرف والمصدر. لا ملازما دائما للنصب على الظرفية، يقصد ماذا؟ يقصد ماذا؟ الظرف أو المصدرية، يقصد المصدر. طيب، فلا يجوز سبحان الله للضم، لأن هذا المصدر ملازم للمصدرية، على أن يكون نائبا مناب فاعل فعل المقدر، على أن تقديره يسبح سبحان الله، يسبح للمجهول. ولا يجاء إذا جاء زيد، على أن إذا نائبة عن فاعل، لأنهما لا يتصرفان. إذا لا يتصرف، إذا لا يتصرف، وكذلك عند ومع، هذه الظروف لا تتصرف. نعم، فلا تنوب مناب ماذا؟ مناب الفاعل. هذا قلنا أن يكون متصرفين. الآن أن يكون مختصين. اكتب الظرف المختص. الظرف المختص هو ما خصص بإضافة أو وصف، بإضافة أو وصف أو تعريف، أو تعريف أو نحو ذلك من المخصصات، أو نحو ذلك من المخصصات. نعم، ما هو المصدر المختص؟ الظرف المختص ما خصص بماذا؟ بإضافة أو تعريف أو وصف. خيرا، اكتب والمصدر المختص. والمصدر المختص هو ما ليس لمجرد التأكيد. ما ليس لمجرد التأكيد بل يكون مخصصا بإضافة أو وصف. بل يكون مخصصا بإضافة أو وصف أو يكون معدودا ونحو ذلك. طيب الآن نقرأ. قال أن يكون مختصا. قلنا الأوضح أن يقال ماذا؟ أن يكون مختصين. ماذا وماذا؟ الظرف والمصدر. فلا يجوز ضرب ضرب. الآن هذا المصدر مختص أم عام؟ عام. ما خصص لا بإضافة ولا بوصف ولا بتعريف ولا بعدد. نعم هذا المصدر. طيب فالغرض من هذا النوع من المصادر مجرد التأكيد أم لا؟ تأكيد فقط. فهذا لا يصلح للنيابة. ولا صيم زمن، لأن هذا الظرف غير مختص. الظرف هذا غير مختص. زمن أي زمن؟ ما قيدنا الزمن لا بوصفية ولا بإضافة ولا بتعريف، فلا يصلح. ولا اعتكف مكان لعدم اختصاصها. فإن قلت ضرب ضرب شديد، الآن مختص لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ ها؟ بالوقت. ضرب شديد بالوقت. صيم زمن طويل كذلك بالوقت. واعتكف مكان حسن بالوقت. اجعله بالإضافة. ها؟ لا بالإضافة الآن. اعتكف مكان القائد، مكان العابد، مكان الزاهد. لماذا خصص؟ خصص بالإضافة. جاز الاحتصاص الاختصاص بالوقت. ويجوز الاختصاص بماذا أيضا؟ بالإضافة أو بماذا؟ بالتعريف أو بماذا؟ العدد وهكذا. إذا متى ينوب الظرف والمصدر منابع الفاعل؟ إذا كان مختصين متصرفين. ما المراد بالتصرف؟ أن يفارق ماذا؟ المصدرية والظرفية. وما المراد بالاختصاص؟ ها؟ أن يكون مختصا. هو محدد. إذا كان محددا بذاته لا يحتاج إلى تخصيص. لكن قلنا ما الذي لا يصلح؟ إذا كان عاما. إذا كانت دلالته دلالة عامة غير محددة فلا بد من التحديد. لا يصلح. لماذا؟ لا يصلح للنيابة. نعم بارك الله فيك. فهمتم قصدنا؟ قلنا ما الذي لا يصلح للنيابة؟ ما لا يكون مختصا ولا يكون متصرفا. نعم من ماذا؟ من المصادر ومن الظروف. طيب فقال وماذا نفعل بالسيرة فرسخ؟ هذا نائب فاعل أم لا؟ هذا الظرف. وهل ترونه مقيدا بوصف أو بإضافة أو بتعريف؟ لا، لكن هو في نفسه ماذا؟ في نفسه محدد. الفرسخ يعني مسافة محدودة أم لا؟ محدودة، ليس عاما. فالعام هو الذي الشائع، العام هو الذي لا يصلح للنيابة. نعم لا يكون المفعول به موجودا. طيب هذا الشرط لا يكون المفعول به موجودا، هذا مذهب من يا أخوة؟ مذهب جمهور النحاة. مذهب جمهور النحاة متى ينوب المصدر أو الظرف نعم مناب الفاعل؟ قالوا إذا لم يوجد المفعول به، لأنه إذا وجد المفعول به فالمفعول به أحق وأولى بالنيابة من ماذا؟ من الظرف ومن الجار والمجرور ومن المصدر. أما الكوفيون يا أخوة أجازوا. الكوفيون أجازوا ماذا؟ إقامة غير المفعول به، غير المفعول به مقامه مع وجود المفعول به. نعم وسيذكر أيضا هنا. نعم فلا تقول ضرب اليوم زيدا. نعم انظر عندك الآن المفعول والظرف. ماذا عندنا مما يصلح للنيابة؟ المفعول والظرف. فعلى مذهب الجمهور أيهما أحق أو لا؟ المفعول به، ولكن معها قال لا يجوز أن نقول ضرب اليوم زيدا. نعم قال خلافا للأفش والكوفيين. طيب إذا هم ماذا يفعلون؟ يجيزون ذلك. نعم خلافا للأفش والكوفيين، وهذا الشرط أيضا جار في الجار، جار في الجار والمجرور. أي كذلك إذا وجد المفعول لا يصح أن ينوب الجار والمجرور مناب الفاعل. نعم واختلاف جار فيه أيضا، يعني الكوفيون يجيزون ذلك. نعم واحتج المجيز بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكتبون. أبو جعفر من العشرة يا أخو، من القراء العشرة. نعم ليجزى قوما، ليس ليجزي، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. قرأ أبو جعفر ماذا؟ ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. طيب قوله ليجزى محول الصيغة أم لا؟ إذا نحتاج إلى ماذا؟ نائب الفاعل. ونرى أن قوما الذي هو أصلح بالنيابة منصوب مرفوع، إذا أين نائب الفاعل؟ بما كانوا يكسبون، الجار والمجرور. وقلت لكم يا أخو مرارا وتكرارا أن الكوفيين اعتمادهم على السمع على السماع أكثر.